لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا نتكلم يعني أمس وأول أمس عن الصلاة، وأنها أفضل الأعمال وخيرها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. خير موضوع يعني خير ما وضعه الله عز وجل لعباده كي يتقربوا إليه، خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. السؤال اليوم: الذي لا يقوى على الصلاة، لا يستطيع لا أن يكثر منها ولا أن يطيل فيها، هل له من بدل؟ هل له من عمل أيسر من هذا ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويجعله في مصاف في العباد الأخيار الأبرار المقربين؟ نقول نعم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فإن لم تستطع أن تستكثر من الصلاة فعليك بما في الصلاة من لب، عليك بما في الصلاة من مقصد أعظم. لماذا شرع الله الصلاة؟ قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، فما في الصلاة من ذكر الله هو لبها وهو أصلها وهو ثمرتها. قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه القطعة من الآية فيها خلاف عريض بين المفسرين، ما معناها؟ الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره أن هذه الآية معناها أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: أولاهما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وثانيهما أنها لإقامة ذكر الله عز وجل. فيقول: ما في الصلاة من ذكر الله أعظم وأكبر مما في الصلاة من نهي عن الفحشاء والمنكر. يعني أعظم وأكبر مقاصد الصلاة ماذا؟ ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى. فما في الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من نهي عن الفحشاء والإيه والمنكر. هذا أحد الأوجه في التفسير، وإلا ففيها أربعة أقوال أخرى. هذا التفسير على ما اختاره شيخ الإسلام كما ذكرنا في المعنى الذي نتكلم فيه، يعني من لم يستطع أن يكثر من الصلاة ولا أن يطيل من الصلاة فليجعل لنفسه خارج الصلاة حظا مما في الصلاة، وهو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو ذكر الله عز وجل، فهذا خير العمل. لذلك لا تتعجب عندما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، أو يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم من يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله خير أعمالكم أزكاها عند مليككم، يعني أنماها وأثمرها، وأرفعها في درجاتكم، يعني في درجات الجنة، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق المال الذهب والفضة، وخير لكم من الجهاد والحرب فتضربوا أعناق أعدائكم ويضربون أعناقكم. خير من هذه الخمسة أن تذكروا الله عز وجل. هو الذي يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ ذكر الله. وهو الذي يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هل هناك تعارض؟ الجواب لا. هو ذكر الله أفضل العمل وأبهى صور الذكر وأعلاها قدرا هو الصلاة، لما فيها من اجتماع عبودية اللسان والقلب مع عبودية الإيه؟ البدن بالقيام والركوع والسجود، ثم مع ما فيها من تلاوة أفضل الكلام وأنفعه وأعظمه وهو القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فذكر الله بصفة عامة هو خير الأعمال، وخير أنواع الذكر وأفضل هيئاته يكون في الصلاة. الذي لا يستطيع أن يصل إلى الكمال والأعلى فلا يترك نفسه صفرا، سددوا وإيه وقاربوا. لذلك نقول من لم يستطع أن يكثر ولا أن يطيل من الصلاة فله إيه بدل، هو خير الأعمال أيضا، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. وأنت جالس وأنت قائم وأنت نائم اذكروا الله قياما وقعودا وعلى إيه جنوبكم، كما كنا نتكلم بعد صلاة العصر. فالمقصود أن ننتبه، أن نتذكر وأن نذكر إخواننا أن أفضل الأعمال الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى متاح وميسور للجميع، ليس لأحد من عذر، ليس لأحد من عذر. تذكر هذه الكلمات النبوية المباركة، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عند الله سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. في سنن ابن ماجه، في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى، هذا الحديث له روايات عدة، منها روايتان صحيحتان. أنا الآن أختار الرواية التي هي في موضوعنا، هي في مسند إمام أحمد ومسند أبي يعلى الكبير، عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن ثلاثة نفر من بني عزرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا جميعا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا يعني جيشا للجهاد، فخرج أحدهم فاستشهد، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا آخر فخرج الثاني فاستشهد، ثم بقي الثالث ومات على فراشه، ثم بقي الثالث ومات على فراشه. يقول قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استضاف لهم أحد أصحابه، فاستضافهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. يعني هؤلاء النفر الثلاثة قبل أن يستشهد الأولان منهم كانوا أضيافا عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فلما استشهد الأول ثم استشهد الثاني ثم مات الثالث على فراشه، رأى طلحة رضي الله عنه في المنام أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل صاحبيه، ثم الذي استشهد أخيرا دخل الجنة بعده، ثم الذي استشهد أولا كان آخرهم. يقول فدخلني من ذلك إيه شيء، يعني كيف هذا الذي مات على فراشه يكون أفضل من الذي قتل في سبيل الله؟ هل هذا معقول؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تعجب من ذلك، ما من أحد أفضل عند الله، ما من أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، يعني يطول عمره في الإسلام، من مؤمن يعمر في الإسلام من أجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. هذه الكلمات اليسيرات الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تستطيع أن تتخللها في سائر أوقاتك، ذاهبا وآتيا ورائحا وبائعا وشاريا، في كل أوقاتك تستطيع أن تحرك لسانك بهذه الكلمات المباركات والباقيات الصالحات. ما من أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام من أجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جندان، هو جبل بين مكة والمدينة، فقال لأصحابه سيروا، هذا جندان سبق المفردون. فقالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ المفرد في الأصل هو الذي يموت أقرانه ويبقى هو، يعني يطول عمره فيعيش ويموت من في سنه، فيبقى وحيدا متفردا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فقالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء هم أهل السبق، والسابقون السابقون أولئك من؟ أولئك المقربون. فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات هؤلاء هم المقربون عند الله عز وجل من أجل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: من فارق الدنيا ولسانه رطب بذكر الله. هذا أفضل الناس عند الله، أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. فالمسألة متاحة والحمد لله، هذا فضل الله الواسع، عمل يسير متاح للجميع يقربك من الله عز وجل ويرفعك درجات، الله أعلم إلى أي مدى تصل. وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. المسألة مسألة إيه؟ ذكر، يعني يكون الله عز وجل على قلبك وعلى لسانك، فأنت بذلك في معيته عز وجل. فذكر الله يمكن أن نقول كقاعدة عامة إنه بدل عن الأعمال العظيمة التي لا نستطيعها، لا، مما يحتاج إلى جهد أو مال. يعني مثلا أيضا في الصحيح أن فقراء الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الثراء، الأغنياء يعني، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ليه؟ فقالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتقون ويجاهدون. يبقى كده الشكوى في كونهم من الفقراء، ولا الشكوى في كون الفقر، من كون الفقر يمنعهم عن أعمال فاضلة لا يستطيعون أن يؤدوها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من قبلكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، ولم يأتي أحد بمثل ما أتيتم به إلا من صنع مثل صنيعكم. يعني يكون أهل السبق، أهل المقدمة، أهل الدرجات العلى من الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تحمدون وتسبحون وتكبرون دبر كل صلاة 33. يعني تقول بعد الصلاة: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك. تدرك بذلك من سبقك، ولا يدركك من بعدك، ولا يأتي أحد بعمل مثل عملك إلا من صنع مثل ما صنعت أو زاد عليك، إلا من صنع مثل ما صنعت أو زاد عليك. لذلك نقول بالفعل ذكر الله الذي هو فكر القلب وحركة اللسان بكل يسر وسهولة، هذا يعوضك عن كثير من الأعمال التي لا تطيقها. أم هانئ بنت عبد المطلب، أخت علي وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت في السن وضعفت، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وهي جالسة، فقالت: يا رسول الله، قد كبرت سني وضعفت، فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. يعني الله المستعان، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا، ليس لك من حال، من مرض أو صحة أو ضعف أو قوة أو فقر أو غنى، إلا ولك من سبل الأعمال الصالحة ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. تطلب عملا يسيرا يناسب ضعفها وكبر سنها، تعمله وهي جالسة وهي مرتاحة، جسمها ضعيف وسنها كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحي الله 100، يعني قولي سبحان الله 100 مرة، سبحي الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. يعني كأنك اشتريت 100 بعير وقلدتيها، يعني وضعت في أعناقها القلائد التي علمت أنها مهداة لبيت الله الحرام. هذه 100 بعير كأنك أرسلتها إلى مكة فذبحت ووزعت على فقراء الحرم. سبح الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، واحمد الله 100 تعدل لك 100 فرس تحملين عليها في سبيل الله. 100 فرس تعطيها لمن يجاهد عليها في سبيل الله 100 مرة الحمد لله. وكبر الله، وكبر الله 100، قلنا التسبيح 100 بدنة، والتحميد 100 فرس، والتكبير حد فاكر؟ تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. من الذي يطيق أن يشتري 100 رقبة ويعتقها في سبيل الله؟ ثم الأفخم من هذا كله، وتهلل الله 100، يعني تقول لا إله إلا الله 100 مرة، وتهلل الله 100، تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يأتي أحد بعمل مثل عملك إلا من أتى بمثلك أو زاد عليك. يقول الإنسان لا إله إلا الله، تملأ هذه الكلمة المباركة، الكلمة الطيبة التي وصفها القرآن، ألم تر كيف ضرب الله مثلا إيه؟ كلمة طيبة، لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي لا يعدلها من الكلام شيء، هذه أفضل وأحب الكلام إلى الله على الإطلاق، لا إله إلا الله 100 مرة، تملأ ما بين السماء والأرض. 100 فرس ولا 100 بدنة ولا 100 رقبة تعتق، كلها لها أحجام لا تملأ الأرض، يعني 100 بدنة لا تملأ الأرض، فضلا عن أن تملأ ما بين السماء والأرض. فمن هلل الله عز وجل 100 مرة ملأ هذا الكلام الطيب المبارك ما بين السماء والأرض أجرا وثوابا، ثم لا يأتي أحد بمثل هذا الثواب إلا من صنع مثل إيه؟ إلا من صنع مثل ذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الطيبة المباركة، السبيل الميسر السهل المتاح للجميع للوصول لجنة الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات مرة خذوا جنتكم. الجنة في الأصل معناها الدرع الذي يحمي المقاتل في الجهاد. قال خذوا جنتكم، فقالوا أحضر العدو في حرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار، بل هو هناك ما يحتاج إلى جنة أكثر من العدو وهو عذاب الله سبحانه وتعالى. خذوا جنتكم من النار، يعني اعملوا ما ينجيكم من عذاب الله. خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات يعني من الأمام، ومعقبات يعني من الخلف، ومجنبات يعني من اليمين ومن اليسار. طب بالله عليك، من يأتي يوم القيامة وبين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ما يحميه، من أين تأتيه النار؟ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. لذلك لا تتعجب عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب، والشمس تطلع على الأرض كلها، أحب إلي مما طلعت عليه الإيه؟ الشمس. فهذا مما ينجي العبد بيسر وسهولة من عذاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فهذا ينجيك من النار ويوصلك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر. فجنة الدنيا، أي والله العظيم، جنة الدنيا ذكر الله عز وجل. ألا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الإنسان إن لم يأنس ويتمتع ويطمئن قلبه وينشرح صدره بذكر الله فلا شرح الله صدره فأبعده الله، وقولوا آمين. الإنسان لا يجد أبدا في الدنيا راحة حقيقية ولذة وأنس مثل ما يكون ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه. هذه والله جنة الدنيا. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن في جنة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لا يغرنك تقلبهم في الدنيا، لا يغرنك تقلب أهل الدنيا في دنياهم، كما قال تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع إيه؟ قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الدنيا خلصانة خلصانة، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فإذا مررتم برياض الجنة، برياض الجنة فارتعوا، من أراد أن يشعر بنسم الجنة فليعوذ لسانه وليطمئن قلبه بذكر الله، عندها سيجد ألذ ما في الحياة الدنيا، والذي حرم منه أهل الدنيا ولكنهم كالبهائم لا يشعرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من اسمع وتدبر، ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون على غير ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة. هذه الدنيا وإن تزينت بهم وتزخرفت لهم الدنيا بمتاعها ولذائذها فإنما يقومون عن مثل جيفة حمار، وهذه المجالس التي يعصون الله عز وجل فيها طلبا للذة وانشراح الصدر والسعادة واللهو واللعب، هذه المجالس تكون عليهم حسرة يوم القيامة. أما من جلس مختليا بالله ذاكرا له آنسا بذكره فهذا دخل الجنة في الجنة في الدنيا قبل أن يموت، دخل الجنة في الدنيا قبل أن يموت. فرياض الجنة هو ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ السعادة يا إخوتي الكرام لا تنال لا باللسان ولا باليد ولا بالرجل، أدوات الناس بيتمتعوا بها في الدنيا، الأيدي والأرجل والأعين والآذان، هذه الأدوات في الحقيقة ليست آلة لذوق السعادة وإنما هي اللذات المادية فقط. أما السعادة فهذه لا تذاق ولا توجد إلا بالقلب، إلا بالقلوب هي آلة ذوق السعادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء صقالة، بالصاد، إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا القلب الذي تعود الأنس بالله إذا انشغل بشيء من الدنيا تعكر يتكدر، فيكون العلاج بالعودة للذكر. جنة يكاد الإنسان إذا خرج منها أن يختنق فيحب أن يرجع إليها مرة أخرى. إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله. فهذا الطريق الأيسر والأوسع لدخول الجنة والنجاة من النار، هذا هو، هذه هي رياض الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة مجالس الذكر الجنة، غنيمة مجالس الذكر الجنة. وهذا قد يكون بعضه في الدنيا قبل جنة الآخرة. ومن ذاق عرف، في أشياء الاقتناع بها مش متأثر بالعقل، هذا شيء إما أن تذوق فتعرف وإما أن تكون من المحرومين، فاجتهد خاصة في مثل هذه الأيام. يعني الإنسان في المعتكف هو أولى الناس بالحرص على هذه المعاني، يعني يختلي بالله سبحانه وتعالى، يأنس بذكره، يجد راحة قلبه معجلة في الدنيا قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد جزاءه في الآخرة. قال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، جمعوا بين الفضيلتين، أما ذنوبهم فمغفورة وأما أجورهم فمضاعفة متكاثرة لا يعلم مداها إلا الله. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس من تلك المجالس التي يقال لأصحابها قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، مغفرة وأجرا إيه؟ أي أجر أعظم من أن تبدل سيئاتك حسنات؟ أي أجر أعظم من هذا؟ ذكر الله تبارك وتعالى على يسره وسهولته تغفر به الذنوب وتستر به العيوب وتضاعف به الأجور. أنت مثلا يعني مثلا كم من الوقت والجهد تستغرق لكي تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ كم دقيقة؟ 3 دقائق. 3 دقائق ومطمئن يعني مش بسرعة أوي يعني. 3 دقائق تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرست له نخلة في الجنة. يبقى سبحان الله وبحمده تورث لك نخلة في الإيه؟ في الجنة. ده الأجر العظيم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أعد الله لهم مغفرة وأجرا إيه؟ عظيما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فلقيه في السماء قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات المباركات اليسيرات تغرس بكل واحدة منها لقائلها نخلة في الجنة. أسألكم بالله الذي رفع السماء بلا عمل، هل هناك أجر أعظم وأيسر من هذا؟ يقول الإنسان جالس مرتاح أو نائم، حتى نائم يتقلب في فراشه. أنا هختم بحديث أنا أعتبره دائما عندما أذكر هذا الحديث أعتبره هدية لي ولمن يسمع وحتى لمن يحفظه، تذكير والذكرى تنفع المؤمنين. نقول الإنسان يذكر الله حتى هو نائم يستفيد فائدة الله أعلم إلى أي مدى تصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، نايم إنسان نائم في راحة أكثر من النوم، في يعني ممكن حد يعمل حاجة أكثر ما ينام عشان يرتاح؟ ما فيش غير يموت بقى، فيش حاجة غير الموت. من تعار من الليل فقال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم دعا أو قال اللهم اغفر لي، غفر الله عز وجل له. فإن قام فتوضأ وصلى قبل منه، فإن قام وتوضأ وصلى قبل منه. يبقى هي ذاتها مع ثوابها الكلمات الطيبة دي في ذاتها ثواب عظيم، ثم يترتب عليها إجابة الدعاء. فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجاب الله له، ثم يترتب عليها أيضا أن تقبل طاعته التي يؤديها بعدها. فإن قام فصلى قبل إيه؟ منه. فالإنسان يذكر الله ثم يسأله فيعطى. أطول كمان دقيقتين؟ نوصل آخر حديث. أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني خيرا، علمني خيرا. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعدها على أصابع الأربعة. فانصرف الرجل وهو يعد على أصابعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكر البائس، يعني كأنه لم يجد في ذلك ما ينفعه في دنياه في معاشه. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لربي فماذا لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإن قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإن قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإن قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإن قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، وإن قلت اللهم ارزقني قال الله فعلت، وإن قلت اللهم اهدني قال الله فعلت. يعني هذه الكلمات في الحقيقة مقدمة ثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء، يقول الله عند سماعها لقائلها قد صدقت. فإن سأل الله بعدها قال الله قد فعلت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يرد دعاؤهم، ومنهم الذاكر الله كثيرا، والإمام العادل، ودعوة المصدوم. من الثلاثة الذاكر الله كثيرا، هذا لا يرد دعاؤه، هذا لا يرد دعاء. زيك أنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى وبحمدي ثلاث مرات على الأقل، فإن دعوت بعدها جمعت بين حسن الثناء وحسن الهيئة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله وأنتم سجود فقامن أن يستجاب لكم. خيرات وأبواب رحمات وبركات يفتحها علينا رب الأرض والسماوات، ولكن نحن للأسف نغفل عن حظنا من الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم ألا يفطر اللسان كلما سنحت فرصة، كلما وجدت نفسك خاليا لا يكلمك أحد ولا تفعل شيئا، لا تسكت، لا تسكت أخي الكريم، لا تسكت، وإنما تكلم بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بس الأولى يعمل إيه؟ يقول خيرا، وهذا من أعظم الخير. لا تسكت، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه الكلمات تأخذ بيدك من قريب وتدخلك على الله سبحانه وتعالى، تذكر بك في الملأ الأعلى، يثني عليك الله ويتقبل منك ويفتح عليك. وهذا شأن الكريم الشكور سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر المحسنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.